الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد افتتح فضيلة الشيخ حسين هذه المحاضرة المباركة بتلك التلاوة العطرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. واليوم أذكركم إنه هو يوم الخميس، موعد محاضرة شرح العقيدة الطحاوية لفضيلة الأستاذ الدكتور طه الدسوقي الحبيشي. ولقد انتهى فضيلته في الأسبوع الماضي من شرح الأمور المتعلقة بصفة الوحدانية، واليوم ينتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى شرح صفة أخرى من الصفات السلبية لله سبحانه وتعالى، أي الصفات التي تنفي عن الله كل معنى لا يليق بذاته، ألا وهي صفة القدم. وإن شاء الله ندعو لكم جميعا بالاستفادة من فضيلته، وندعو الله له بالتوفيق، وأن يجعل الله هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناته يوم القيامة، إنه نعم المولى ونعم النصير. فليتفضل أستاذي الدكتور طه حبيشي بإلقاء المحاضرة التي عنوانها صفة القدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، فهذا يوم الخميس من ليلة الجمعة، وهو موعدنا أن نلتقي بحضراتكم حول كتاب أصيل في بابه، ورسالة صدرت من القلب فمست شغاف القلوب. لقد صدرت عن هذا العالم المعروف الشهير، والناس انكبوا عليها يشرحونها، الشيخ الطحاوي. مبكر جدا في وجوده التاريخي، ورسالته مبكرة جدا أخذت موقعها في سلك الحضارة الإسلامية. الناس يشرحون، ونحن نحب أن نتابع ما شرحوه، وأحب لكم أن تتابعوا كلام الشيخ، وستعلمون أن الشيخ قد نسب إليه ما لم يقله، سواء عن طريق الاستنباط أو اتهامه بأنه قال شيئا تصريحا وهو لم يقله. نحن لن ندخل في جدل، ولكننا نشرح ما قيل، نشرح ما قيل، وستعلمون بحاستكم أن الشيخ لم يقصد إلى شيء إلا أن يكون قد أراد وجه الله بما يقول. في الأيام الماضية شرحنا أن الله واحد لا شريك له، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه لا يشاركه غيره، بصفة سلبية، الوحدانية صفة تنفي عن الله أمورا لا تليق به. وإن كان الذي يبدو لنا من الشروح أن من شرحوها قد اختلط الأمر عليهم وظنوا أنها صفة من الصفات المعنوية التي من صفات المعاني التي تضيف إلى الله شيئا من صفات الكمال زائدا على الذات. في الدروس الماضية علمتم أن أبو جعفر الطحاوي لم يتحدث عن صفة وجود الله، وقيل عن هذا الموقف ما قيل، لكني وضحت لكم أن كلمة أو جملة الله موجود الناس حولها يختلفون، فمنهم من قال إن جملة الله موجود هذه ضرورية لا تحتاج إلى دليل، وقد طار بهذا الاعتقاد كثيرون خاصة الذين يعلمون أن الله عز وجل أوضح من أن نقيم على وجوده دليلا عقليا. وهناك تيار آخر قال إن الله موجود قضية نظرية وأقام عليها الدليل، هكذا العالم حادث أو ممكن، وكل حادث أو ممكن فإنه ينتهي في النهاية إلى أن يكون له صانع، فالعالم لا بد له من صانع، سواء أخذت الطريق إلى هذه النتيجة بقولهم العالم حادث أو أخذتها من قولهم العالم ممكن. لكن حكاية أن تنتهي في النهاية إلى أن الله، إلى أن صانع العالم إلى أن العالم لا بد له من صانع، هذه النتيجة كثيرون اعترضوا عليها وقالوا نعم العالم لا بد له من صانع، لكنه هو الطبيعة، ليس من الضروري أن يكون هو الله. أمام هذا المشكل، أنا بفكرك بما مضى، أمام هذا المشكل وجدنا أن الناس العلماء يعني يقولون نحن من الممكن أن نكمل الدليل ونقول هذا الصانع الذي صنع العالم إن كان من العالم احتاج هو إلى صانع، وإما أن فإما أن يتسلسل الأمر أو يدور، كلام كله انتهينا منه. وهناك اتجاه آخر قال نحن عندما نقول أن العالم له صانع لم ننتهي من الكلام، وإنما نحن سنكمل أن الصانع له صفات، هذه الصفات عندما ننتهي منها سنعلم بالقطع أن المراد بالصانع هو الله من خلال صفاته. الشيخ الطحاوي أخذ هذا الطريق، وسوف نمشي معه بذكر الصفات السلبية ثم صفات المعاني. الصفات السلبية هي هذه الصفات التي تنفي عن الله أمورا لا تليق به، كل صفة سلبية تنفي عن الله ما لا يليق به. وأرجو أن تركزوا معي كلمة كلمة. أول هذه الصفات التي تنفي عن الله ما لا يليق به الوحدانية، وانتهينا منها. اليوم صفة أخرى، هذه الصفة الأخرى هي، وأرجوكم ألا تعجلوا علي، أرجوكم ألا تعجلوا علي، اصبروا لعل أمورا تكون في أذهانكم يأتي عليها الحديث فيبخرها، وهذا ما نرجوه. الصفة التي نتحدث معكم عنها الليلة اسمها صفة القدم. القدم، صفة القدم، هذه الصفة الشيخ تكلم عنها بكلمتين اثنتين، قديم، ها اللي معي الكتاب، قديم، حد يكون قريب مني يقول قديم بلا ابتداء، كلمتين. لكن يا أبنائي هاتان الكلمتان محتواهما شيء لا يليق بالله ننفيه عنه، شيء لا يليق بالله ننفيه عنه. كلمتان نشرح لغتهما ونؤكد بالدليل على محتواهما. قلت إن المحتوى شيء لا يليق بالله. قد أتت هاتان الكلمتان لكي تنفيه عن الله عز وجل. ركز معي وستعلم أن الشيخ الطحاوي برغم أنه متقدم قبل أن ينضج العلم وقبل أن يستوي على سوقه كان متقدما فيه وفي التعبير عن قضاياه. كلمتان قديم ها بلا ابتداء دا هذا هو اللفظ. المحتوى نفي الحدوث عن الله. عشان كده من أجل ذلك قلنا إنها صفة سلبية. ما عكس السلب؟ السلب ما عكسه؟ الإيجاب. فهي صفة سلبية تنفي عن الله ما لا يليق به. محتواها الذي لا يليق به هو الحدوث. مسألة أن الله ليس بحادث، انتظر بقى علي حتى ننتهي من هذه الألفاظ التي استعملها الشيخ الطحاوي. نحاسبه، نناقشه الحساب. أتعرف نناقشه الحساب لماذا؟ لأن طائفة في زماننا في القرن المتأخر أو القرون المتأخرة تشاكس في استعمال هذه الألفاظ وتظن أن الذي استعملها هو أبو الحسن الأشعري. هذه ألفاظ موجودة وموجودة عند الشيخ الطحاوي وهم يرفعون الشيخ الطحاوي على الرؤوس. لكن بشيء من التدليس نحن سنرفع الغمة عن كل شيء أصابته الغمة إن شاء الله. فكلمة قديم أحب لي ولكم أن نفهمها قبل أن نفتح الباب للحوار، مش معكم، أفتح الباب للحوار مع من أراد الحوار. لكن وهذا الكلام الذي أقوله ليس كلاما مصنوعا تحت السلم كما يقولون، وإنما هو كلام أقوله وينشر على شبكة المعلومات العالمية لمن أراد أن يتحدث فينكر ولمن أراد أن يتحدث فلا يريد أن ينكر، وإنما يريد أن يقدم لنا شكورا. المسألة إذن نبدأ أولا بتحديد معنى القديم. مش الشيخ قال القديم؟ هو القديم بلا ابتداء. سيبك من بلا ابتداء دلوقتي، اتركها، اترك كلمة بلا ابتداء، ودعني هنا أمام كلمة القديم. في المنطق يا أبنائي دلالات الألفاظ، هناك دلالة وضعية، فاهم؟ هناك دلالة وضعية. كلمة وضعية تعني أن هناك أناس تواضعوا على ارتباط اللفظ بمعناه، تواضعوا. ولد لي ولد، فاجتمع الناس بعد مولده، اجتمعت الأسرة وقالت ما اسم هذا الولد، فاخترنا له اسما، كل الأسرة اختارت له هذا الاسم وربطت اللفظ بمعناه الذي هو الدلالة على هذا المولود الجديد. هذا يسمى تواضع، تواضعنا على هذا الاسم يدل على هذا المعنى. تلفزيون صنع، تواضع الكل على أن يسموه، على أن يسموه تلفزيون، واتفقوا على ذلك، فأصبحت الدلالة ها اسمها دلالة وضعية أو لغوية. دلالة وضعية أو لغوية. أنا قلت لكم إني ذهبت إلى بعض البلدان غير مصر، فوجدت أن هناك ألفاظ ومعاني غير التي أعرفها في مصر. اشتقت في بلد من بلاد المغرب أن آتي إلى أولادي ببيض الدجاج، وكنت في بلد عربي، بحثت عن بيض الدجاج، كل واحد يقول لي، أنا كنت أعرف كلمة واحدة أسأل بها، كاين بيض؟ يقول لي ما كانش، كاين ما كانش، كاين ما كانش، كاين ما كان. كل ما أذهب إلى واحد يقول ما كانش، إلى أن ابني الصغير قال لي سألت في المدرسة، أخذت ولدا زميل وقلت له ماذا أفعل، نحن نريد بيض، كله يقول ما كانش، فقال له ماذا تعني كلمة بيض، فأخذه من يده وعند المحل قال مثل هذا، قال هذا عظام، هذا عظام، إن سألت فاسأل عن العظام. فخرجت كاين عظام؟ يقول لي كاين. ألم تقل لي بالأمس ما كانش؟ قال لي ما كانش بيض، كاين عظام بس، فقط عظام. أنا أريد أن أقول هذه الدلالة ليست وضعية وإنما عرفية. هم تعارفوا على ذلك، فالتعارف يعني العرف جماعة يعني من الناس الشعبيين تعارفوا على أن يكون هذا الاسم لهذا المعنى، دلالة عرفية. أنا لم أنسى الموضوع، أنا بتكلم في موضوعي وأعرف ماذا أفعل. هناك دلالة لللفظ شرعية، الشرع غير معناها من الدلالة الوضعية إلى دلالة شرعية. نحن أقول لك يا فلان هل تحب شيخك؟ ستقول نعم ولو مجاملة، فأقول لك صلي لي، صلي من أجلي. ما معنى هذه الجملة؟ أدعو، الصلاة دعاء. جاء الشرع وقال الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير تختتم بالسلام، اسمها دلالة شرعية، دلالة شرعية. إذن للكلمة دلالات مختلفة. قلت هذا الكلام لماذا؟ لأن معي كلمة، كلمة قديم لها دلالة وضعية وعرفية ولها دلالة لغوية وضعية، لها دلالة عرفية ولها دلالة شرعية، دلالة وضعية مصطلاحية في الشرع. أنا أقرأ في القرآن الكريم حتى عاد كالعرجون القديم، القديم، وكثير في القرآن كده. المهم يا زمخشري أنت مفسر قدير، قال نعم. ما معنى القديم، العرجون القديم؟ قال العرجون القديم الذي مر عليه زمن ليس أقل من سنة، فوحدة مرور القدم سنة. هذا رأيه، وحدة مرور القدم أو التقادم سنة، فهو قديم لأنه يسبقني بسنة، والعرجون القديم أقدم من غيره لأنه يسبق العرجون الموجود على النخلة بسنة. وهذا الاستعمال استعمال عرفي، استعمال تواضعي بين الناس، استعمال تواضعي بين الناس، تواضعوا هم على ذلك. أبي أقدم مني لأنه يسبقني بالسنين، يسبقني. كل قديم تسمعه فهو من هذا القبيل، قد خدم نسبي. لو أنا سألتك ما معنى القدم النسبي، ما معنى القدم الذي ذكرت لك، القدم الذي ذكرته لك معناه أن شيئا سبق شيء، شيئا سبق شيء، سبق شيئا في الزمن. طالما سبق شيئا في الزمن، الإمام الغزالي قال: قفوا. ما لك عم الشيخ؟ قال: قفوا أحدثكم، قفوا أحدثكم. عن ماذا؟ قال: لا يكون هناك قدم في الزمان، لا يكون هناك قدم يحكمه الزمان إلا إذا تميز بواحدة من اثنين، الحركة والتغير. شيخ غزالي قال: نعم، إذا أردت أن تعرف القدم في الزمان فاجعل عينك مفتوحة على أمرين. الأول الحركة، والثاني التغير. لأن الإنسان لا يكون قديما في الزمان إلا إذا كانت تحكمه الحركة من ناحية والتغير من ناحية أخرى. جدي ظل ينتقل في الزمان من يوم إلى يوم، من شهر إلى شهر، ينتقل بجسمه، ثم له أحوال، أحواله هكذا تنتقل في الزمان، لأنه لا زمان. هو الزمن أبنائي يا من تعرفون اللغات، الأزمنة ثلاثة. الأول ماضي، الثاني مستقبل، الثالث مستمر. ثلاثة هذا ماضي، اجلس ده ايه؟ مستقبل، يجلس ده مستمر، المضارع مستمر، الأمر مستقبل، الماضي قد مضى. هذه هي الأزمنة الثلاثة في كل لغات الدنيا. ما معنى هذه الأزمنة الثلاثة؟ حركة. لا يفهم الزمان إلا بالحركة. فالماضي كان في الماضي وظل كما هو، المستقبل تحرك من الماضي إلى المستقبل، المستمر هو الدائم الحركة. إذن الزمان هو الحركة، وهو أمر اعتباري تعده الحركة. أنا معايا ساعة هي مثلا، بتديني 60 دقيقة. ما معنى 60 دقيقة؟ 60 دقيقة أي أن الإشارة كانت عقارب في الماضي وبقت أرقام الآن. خلينا في العقارب اللي هي اللي بيمشي يتحرك، ينتقل من علامة إلى علامة، ومن علامة إلى علامة، ومن علامة إلى علامة، 60 علامة. يقول لك مرة ساعة. إذن هو شيء وهمي تعده الحركة ويعده التغير. لما كان عند أول رقم انتقل إلى الثاني هذا تغير، انتقل إلى الثالث هذا تغير، فإذن هي حركة وتغير. هذا هو الزمن، وهذا هو معنى القدم، المتقدم قديم والمتأخر حادث. والقدم نسبي، هناك نوع آخر من القدم لا تحكمه الحركة ولا يحكمه التغير. أنا عايز أريدك أن تعطيني بالك علشان سأسألك ماذا تقول في الشيخ الطحاوي. هناك قدم آخر لا يحكمه الحركة ولا يحكمه التغير، ومعناه أن ذاته لا بداية لوجودها، اسمه قدم مطلق، ما هوش قديم بالنسبة لك، أنت أبوك قديم بالنسبة لك وجدك قديم بالنسبة لك ولأبيك، وهذا المبنى قديم بالنسبة للمبنى الذي إلى جواره. هناك قدم مطلق أي لا أول لوجوده. هذا القدم المطلق الذي لا أول لوجوده ليست فيه حركة وليس فيه تغير، وهذا القدم المطلق بإجماع الدنيا ليس إلا لواحد فقط، هو الله. شيخ طحاوي، هل أنت تعرف هذا المعنى كله؟ ابتسم شيخ طحاوي، يبتسم. تبتسم ليه؟ لماذا تبتسم؟ أنت غاضب مني؟ أنا أسألك، هل تعرف هذا؟ هل تعرف القدم المطلق والنسبي؟ قال اقرأ عبارتي، اقرأها. قديم بلا ابتداء. إذن كلمة بلا ابتداء فسر بها كلمة القديم، لأن هناك قدم آخر قديم قد سبق غيره. فهل أنا أريد ذلك؟ لا، أنا لا أريد ذلك. الله قديم يعني سبق غيره، هذا كلام فيه هوس. وإنما القديم الذي قصدته، افهم الجملة الثانية أو الكلمة الثانية، القديم هو، يبقى كأنه الكلمة الثانية بالنسبة للأولى بيانية، فاهم؟ كلمة الثانية بالنسبة للأولى بيانية. ما معنى قديم؟ ما معنى قديم يا شيخ طحاوي؟ قال قديم بلا ابتداء. كأن كلمة بلا ابتداء يشرح بها كلمة قديم، حتى يخرج القدم النسبي، حتى عاد كالعرجون القديم، أبوي أكبر مني، جدي أكبر من أبي، كل هذا قدم نسبي. شيخ الطحاوي أقدم من الأشعري وأقدم من طرح هذه القضية، ومع ذلك السوق يمتلئ بالصراخ ليقول القائل: أنتم تقولون إن الله قديم وهذه لعنة. طب طول بالك، الكيف أطول بالي؟ أنت أشعري. أي والله أشعري، وما تريدي كمان؟ طيب انت بتشرح من فين؟ قال من عند الشيخ الطحاوي. طب ما الشيخ الطحاوي هو اللي معانا، هذا الشيخ الطحاوي، بس سأنحي عنه هوس من شرحه وقال أنا شرحته وأنا حنفي. لا، دعك من مسألة حنفي كده. قالوا نحن لا نقبل هذه التسمية. قالوا هذا الكلام في القرن الثامن الهجري. طيب لماذا لا تقبل هذه التسمية؟ قال لي أمرين: لأن اللغة لم تستعمل هذا القدم المطلق، لكن الدين استعمله، وحديث الترمذي شوفوه، وجمهور الأمة استعملوه وقالوا إن الله قديم. قديم بمعنى أنه لا ابتداء له، لم يسبق ذاته عدم ذاته أبدا. ومع ذلك ماذا تريدون؟ أنا أدرس لأبنائي بهذه الطريقة. ماذا تريدون أن تشغلونا به؟ قالوا مسألة أن الله قديم لا. لماذا؟ قالوا لأن الله، لأن كلمة قديم لم تستعمل في اللغة بمعنى القدم المطلق، وإنما استعملت بمعنى القدم النسبي. طيب، والثاني قالوا والقرآن الكريم والسنة لم يستعملوها. لا، السنة استعملتها. وإذا كان الحديث الذي جاء في الترمذي يستعمل هذه الصفة بالنسبة لله سنده فيه مقال، ما عندناش مشكلة معه. الإجماع، إجماع الأمة من قبل الطحاوي. مش الطحاوي أنتوا معجبين بهذا الإمام ونحن معجبون به؟ طيب ما قال الرجل؟ قال ومع ذلك، أنا بقى اللي أقول، ومع ذلك أنا أحب أن أستعمل أسلوب القرآن. أسلوب القرآن لما يكون هناك خلاف صاحبه لا يريد منه إلا مجرد الخلاف، القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اترك لهم هذه المنطقة، قل لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ها؟ خلاص، ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نقول إن الله أول. يعني تريد أن تستبدل كلمة قديم بأول؟ أيوه، ماشي، مشكلة، ليس هناك إشكال، ليس هناك إشكال ولا مشاحة في استعمال الألفاظ، ما عندناش مشكلة، ليست هناك مشكلة. هذه واحدة. ننتقل بعد تصفية الكلام عن اللفظ. نحن صفينا الكلام عن اللفظ معكم، وقلت إننا لا نتحدث من تحت السلم، وإنما نحن نتحدث في وضح النهار. عقيدتنا صارخة ناضحة بالحقيقة، ونحن سنضعها كما قلت بواسطة إخوانكم لتنتقل بها شبكة المعلومات العالمية في كل مجال. والكلام هو للشيخ أبو جعفر الطحاوي. هناك كلام نقوله، كلام نحب أن نقوله، لكن على الكلام الذي نريد أن نقوله نقوله على المحتوى. ده المهم، المحتوى. هذه الصفة لماذا أتينا بها؟ لكي تكون نافية عن الله أمرا لا يليق به. الأمر الذي لا يليق به هنا هو أنه ليس حادثا. نقولنا أن كلمة واحد أو وحدانية نفت عن الله خمسة أشياء. هذه الجملة التي معنا الله قديم تنفي عنه شيئا واحدا هو الحدوث، هو الحدوث. وهذا يحتاج إلى دليل عقلي ويحتاج إلى دليل شرعي. الدليل الشرعي أو النصي أو السمعي قوله تعالى هو الأول، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول. شبه فلا شيء قبلك، فلا شيء قبلك. وابن تيمية عمل لنا معركة مع حكاية فلا شيء قبلك دي، هنتكلم عليها بعد شوي. قال الشرع هو الأول، واللهم أنت الأول فلا شيء قبلك. العقل يقول الله ليس بحادث، لأنه لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث. وأنا صورت لكم في أول لقاء، قلت ورقة نضع عليها أصفار من اليمين إلى الشمال، صفر قبل منه صفر قبل منه صفر قبل منه صفر إلى آخر السطر. أسأل، لو سألنا الصفر الأول اللي على اليمين، لو سألنا الصفر الأول الذي هو على اليمين وقلنا له من أوجدك؟ يقول الذي قبلي. الذي قبله نسأله من الذي أوجدك؟ يقول الذي قبلي. لماذا لا يقول أنا أوجدت نفسي؟ لأنه لا يملك القوة على ذلك، ليست له دلالة. الصفر وحده لا دلالة له، دلالة سلبية، يحتاج إلى من يعينه. متى يكون للصفر دلالة؟ إذا وضع قبله رقم يعينه صفر. أقول له ما دلالتك؟ يقول لا أدري. إذا وضعت من قبله صفر ما فيش، لا يدري. لكن لو وضعت قبله رقم واحد ستكون له دلالة، لو وضعت قبله رقم اثنين ستكون قبله له دلالة، لكن لو وضعت قبله صفر والصفر قبله صفر إلى آخر الدهر ما دلالة الصفر الأول؟ لا شيء، ولا الثاني ولا الثالث. كذلك كل حادث يا ولدي، كل حادث لا يكون له معنى أبدا إلا إذا جاء قبله موجود ليس من نوعه. زي ما قلت لك الصفر لا دلالة له إلا إذا وجد قبله موجود ليس من نوع. إذا جبت له موجود من نوعه حيفضل كده يستمر إلى ما لا نهاية. إذا أردت أن يكون له معنى ضع قبله موجودا ها ليس من نوعه. احنا قلنا لو كان الله حادثا لاحتاج الى محدث ويفضل كده حتى تضع قبله موجودا ليس من نوعه. والذي ليس من نوع الحادث ما هو الواجب، واجب الوجود القديم. فإذا وضعت قبله قديم انتهت السلسلة. إذا لم تضع قبله قديم ستستمر السلسلة والعقل يتيه وراءها، إما أن تمشي إلى ما لا نهاية والعقل لا يقبل، أو تدور والعقل لا يقبل أيضا. فإذن ما الدليل العقلي على أن الله قديم؟ لو لم يكن قديما لكان حادثا، فاحتاج إلى محدث ومحدثه إلى محدث، إما أن يستمر إلى ما لا نهاية، وإما أن يدور والاثنين باطلين فلم يبق إلا شيء واحد، وهو أن يقطع هذه السلسلة. موجود قديم ليس من نوع هذا الحادث، هذه هي جملة الشيخ لم نخرج عنها، الشيخ الطحاوي لم نخرج عنها. وستعلمون أن الشيخ الطحاوي حيدوخنا. لماذا؟ لأنه يضغط معانيه في أقل الألفاظ كضغط المتون. الألفاظ اللغوية ثلاث أنواع: إما أن تحمل على اللفظ معنى أكبر منه، أو تحمل على اللفظ معنى أقل منه، أو تحمل على اللفظ معنى مساويا. دايما المتون بتضغط المعاني تحت ألفاظ قليلة. في الدساتير بيضغطوا المعاني في ألفاظ قليلة، الدستور الكود بتاع الخاص بالقانون يضغط، المتون الخاصة بالعلوم الشرعية والعربية تضغط، والشيخ الطحاوي يضغط، ونحن إن شاء الله وراءه نفك هذا الضغط إلى أن يأذن الله بلقاء جديد. لا أدري ماذا أقول، لكني أدعو الله أن يصفي قلوبنا، أن يصفي قلوبنا، أن يجعل وجهتنا إليه، وأن يجعلنا من الذين يخلصون القول والعمل له، ها؟ وأن يهدينا جميعا الصراط المستقيم، هو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.